رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم يقوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات عماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط إن ربك لبالمرصاد وفي فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب

الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد